بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الأصولية في القاعدة 37: ومنها إذا قال له علي من درهم إلى 10 فماذا يلزمه في المسألة؟ ثلاثة أوجه: أحدها 8 إلغاء للطرفين من وإلى، وجزم به ابن شهاب، وقيل 10، وحكي رواية بناء على دخول ما دخلت عليه في خبر غايتها، وبناء على أن ما بعد الغاية لا يدخل فيما قبلها، وقد تقدم ذلك في قاعدة انتهاء الغاية مستوفى والله أعلم. ومنها لو قال لوكيله: تصدق من مالي، فهل يملك الوكيل التصدق بالكثير الزائد على ما يتناوله الاسم؟ منعه أبو الخطاب وابن عقيل ثم سلماه، لأنه لو أراد مقدارا لذكره. منها لو أوصى السيد أن يوضع عن مكاتبه ما شاء من مال الكتابة، لم يوضع الكل، لأن من للتبعيض، كذا ذكره القاضي وأبو محمد المقدسي. قال الحارثي: وفيه نظر، فإنه لا يمنع أن تكون من لبيان الجنس، لأن ما قبل أعم مما بعد، فإذا لا يوضع الكل، وقد يقال ليس عليه إلا جنس واحد، فلا يظهر تعيين الجنس والله أعلم. ومنها ما ذكر ابن الصيرفي في نوادره: لو قال قائل لآخر: خذ من هذا الكيس ما شئت، له أخذ ما فيه جميعا، ولو قال: خذ من هذه الدراهم ما شئت، لم يملك أخذ كلها، إذ الكيس ظرف، فإذا أخذ المظروف حسن أن يقال: أخذت من الكيس ما فيه، ولا يحسن أن يقال: أخذت من الدراهم كلها. طيب، وهذه المسألة الأخيرة ليست على إطلاق. إذا قال: خذ من الكيس ما شئت، وكان الكيس فيه دراهم وغير دراهم، وأخذ الدراهم، صدق أنه أخذ منه. أما إذا لم يكن فيه سوى الدراهم فإنه يكون مخالفا في هذه الحالة. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: أي نعم، وأخذ الدراهم لا بأس، لأنه أخذ من الكيس فيه شيء آخر. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: القاعدة 38: قاعدة الكلام ونحوه كالقول والكلمة تطلق عندنا على الحروف المسموعة حقيقة، وتطلق على مدلول ذلك مجازا، وصححه الإمام في المحصول والمنتخب في الأوامر، ونقل في الكتابين المذكورين عن المحققين أنه مشترك بينهما واقتصر عليه. وقال بعض المتكلمين: الكلام حقيقة في مدلوله، مجاز في لفظه. طيب، يقول: قاعدة الكلام ونحوه كالقول والكلمة. الكلام عند النحويين هو اللفظ المفيد، فاللفظ المفيد يسمى كلاما، كما قال ابن مالك رحمه الله: كلامنا لفظ مفيد كاستقم. وأما الكلمة فالكلمة قد تطلق على الكلام، لفظ الكلمة يطلق على الكلام، كما قال ابن مالك: وكلمة بها كلام قد يؤم. بل قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، وهذا كلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: على كل شيء ما خلا الله باطل. فالكلام هو اللفظ المفيد، أما غير المفيد فإنه لا يسمى كلاما. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال بعض المتكلمين: الكلام حقيقة في مدلوله، مجاز في لفظه، وقيل هو مشترك بينهما. والأقوال الثلاثة منقولة عن الأشعري فيما حكاه ابن برهان عنه، إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة اختلاف أصحابنا في قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صيام أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم، هل يقوله بلسانه أو بقلبه؟ وفي المسألة ثلاثة أوجه لنا: أحدها يقوله مع نفسه يعني يزجرها ولا يطلع الناس للرياء، قاله صاحب الرعاية. والثاني يجهر به مطلقا، حكاه أبو العباس واختاره لأن القول المطلق باللسان. طيب، هذه المسألة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صيام أحدكم فلا يرفث ولا يجهل. الرفث هو في الأصل الجماع ومقدماته، ويطلق على سائر المعاصي. ولا يجهل، الجهل بمعنى السفه، الجهل هنا بمعنى السفه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل. فالجهل هنا السفه، وهي الكلمات النابية، الكلمات النابية. قال: فإن امرؤ شاتمه يعني سبه أو قاتله، وهنا قاتله ولم يقل قتله، لأن هناك فرقا بين القتل والمقاتلة. فالقتل هو إزهاق النفس أو قصد ذلك، والمقاتلة هي إلزام الغير وإخضاعه لأمر من الأمور. فليقل إني صائم، وفي لفظ إني امرؤ صائم، هل يقول ذلك إني صائم بلسانه أو بقلبه؟ ذكر المؤلف رحمه الله أوجها، والصحيح أنه يقولها بلسانه ويجهر بها. أولا، لأن هذا ظاهر الحديث، وثانيا أن الأصل أن القول لا بد فيه من النطق باللسان، وثالثا أن الحكمة من ذلك أن يقول إني صائم زجرا لهذا الذي شتمه أو قاتله، وقطعا للنزاع، وأيضا إعزازا لنفسه، أي أنه لم يمنعني من مقابلة سبك وقتالك إلا أني صائم. ولهذا يقول: هل يقولها بقلب لسانه أو بقلبه؟ نقول الأصل أن يقولها، أن يقولها بلسانه ويجهر بها، لأن القول في النفس، لأن ما في النفس لا يسمى قولا إلا مقيدا. قال الله عز وجل: ويقولون في أنفسهم. فكل ما يكون في النفس لا يترتب عليه حكم. ولذلك لو أن الإنسان طلق زوجته بقلبه، قال بقلبه زوجتي طالق، أو أوقف أمواله بقلبه، فلا يترتب على ذلك حكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. بل إن الفقهاء رحمهم الله أجازوا للجنوب، مع أنه ممنوع من قراءة القرآن، أجازوا له أن يمر القرآن على قلبه، يعني يتخيل كأنه يقرأ القرآن لكن من غير أن يلفظ وأن ينطق. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والثاني يجهر به مطلقا، حكاه أبو العباس واختاره لأن القول المطلق باللسان. يؤيد ما قاله إنه لو حلف إنسان أن لا يتكلم أو لا يقرأ أو لا يذكر فإنه لا يحلف إلا بما تكلم بلسانه دون ما يجري به على قلبه، ولا يقال الإيمان مبناها على العرف، والعرف يقتضي أن الكلام حقيقة في الحروف المسموعة دون النفساني، لأننا نقول لو أنشأ الإنسان الطلاق أو العتاق أو غيرهما في نفسه ولم يلفظ بلسانه وكان ناطقا فإنه لا يلزمه شيء جزم به الأصحاب. والثالث إن كان في رمضان جهر به، وإن كان في غيره يقوله في نفسه. واختاره أبو البركات لأنه لا رياء في رمضان بخلاف غيره، والله أعلم. نعم، وهذا فيه نظر، يعني التفريق بين رمضان وغيره وبين الفرض والنفل فيه نظر، لأن بعضهم علل قال: إذا كان صيامه فرضا في رمضان يقوله لأنه لا رياء فيه، وإن كان صومه نفلا لا يقوله لأنه قد يكون هناك رياء. فالجواب عن هذا أن الذي أحوجه أن يقول هذا هو الذي سب وشتم ولم يقل إني صائم ابتداء، وإنما قال ذلك ردا ومقابلة على هذا الذي سبه وشتمه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: القاعدة 39: قاعدة لا يشترط في الكلام أن يكون من ناطق واحد على الصحيح. ذكره أبو حيان في الارتشاف: إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة إذا قال رجل امرأة فلان طالق فقال الزوج ثلاثا، قال أبو العباس: هي تشبه ما لو قال لي عليك ألف فقال صحاح، وفيها وجهان. قال: طيب، هذه القاعدة حيث في الواقع هذه ليست قاعدة، وهي أيضا من الأصل فيها نظر. يقول: لا يشترط في الكلام أن يكون من ناطق واحد على الصحيح. قد يكون هذا الكلام قد يصدق في بعض المسائل دون بعض، ففي بعض المسائل لا بد أن يكون من واحد. فمثلا الأذان لا يصح إلا من واحد، فلو أن مؤذنا شرع في الأذان ثم أصابته علة فجاء آخر، هل يكمل أو يستأنف؟ يستأنف، لأن الأذان عبادة لا تصح إلا من واحد. كذلك أيضا الاستثناء في المشيئة في اليمين وفي غيرها، من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، فلو أن شخصا قال والله لا أكلم زيدا فقال من بجانبه إن شاء الله، هل يفيده هذا؟ لا، ما يفيده، مع أنه إيش على كان المؤلف يقول لا يشترط أن يكون من ناطق واحد، فنقول لا يفيده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال، أي الذي حلف إن شاء الله لم يحنث. فعلى هذا لو أن شخصا حلف وقال مثلا لا والله لا أكلم زيدا فقال من بجانب إن شاء الله، فحينئذ لا ينفعه هذا الاستثناء. وأما ما ذكره المؤلف رحمه من المسائل، إذا قال رجل امرأة فلان طالق فقال الزوج ثلاثا، ليس قوله ثلاثا هو في الواقع إعادة كلام، أي هي أي طالق ثلاثا، الكلام هنا فيه مقدر، أي هي طالق ثلاثا. نعم، فقال أبو العباس هي تشبه ما لو قال له لي عليك ألف فقال صحاح، يعني فسرها، ففيه وجهان إلى آخره. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال وهذا أصل في الكلام من اثنين، إن أتى الثاني بالصفة ونحوها هل يكون متمما للأول أم لا؟ فائدة: إذا أوصى إلى اثنين في التصرف وأريد اجتماعهما على ذلك. قال الحارثي: من الفقهاء من قال ليس المراد من الاجتماع تلفظهما بصيغ العقود، بل المراد صدوره عن رأيهما، ثم لا فرق بين أن يباشر أحدهما أو الغير بإذنهما. ولم يخالف الحارثي هذا القائل، والله أعلم. قال رحمه الله: القاعدة 40: قاعدة القراءة الشاذة كقراءة ابن مسعود رضي الله عنه في كفارة اليمين فصيام 3 أيام، هل هي حجة أم لا؟ فمذهبنا ومذهب أم لا، ما عندنا متتابعة. لا، هو يقول القراءة الشاذة كقراءة ابن مسعود في كفارة اليمين فصيام 3 أيام، صح؟ لا، لابد تضاف متتابعة، لأن قراءة 3 أيام هذه في المصحف ابن مسعود ما أشار إليها النسخة، إذا لابد ضروري أن تضاف متتابعة. أحسن الله لي. قال رحمه الله: القراءة الشاذة كقراءة ابن مسعود رضي الله عنه في كفارة اليمين فصيام 3 أيام متتابعة، هل هي حجة أم لا؟ فمذهبنا ومذهب أبي حنيفة أنها حجة يحتج بها، وذكره ابن عبد البر إجماعا. طيب، القراءة الشاذة عند بعض القراء والأصوليين ما كان خارجا عن القراءة العشر المتواترة، ومنهم من قال ما كانت خارجا عن القراءات السبع، القراءة السبعية، فيعتبر من القراءة الشاذة. وشيخ الإسلام رحمه الله قال إن كل قراءة صحت وثبتت فإنه يجوز القراءة بها وتثبت بها الأحكام حتى لو لم تكن من قراءة العشرة أو السبعة. من ذلك هذه قراءة ابن مسعود في كفارة اليمين: فصيام ثلاثة أيام. ظاهر الآية أنه لا يشترط التتابع، لكن في قراءة ابن مسعود متتابعة، وبها أخذ كثير من العلماء رحمهم الله، وقالوا إنه يشترط في كفارة اليمين في الصيام أن يكون الصيام متتابعا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والصحيح عند الآمدي وابن الحاجب، وحكي رواية عن الإمام أحمد أنه لا يحتج بها، ونقله الآمدي عن الشافعي رضي الله عنه، وقال إمام الحرمين في البرهان إنه ظاهر مذهب الشافعي. وجزم النووي في شرح مسلم بما قاله الإمام، ذكر ذلك في الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وفي غيره أيضا، وما حكاه هؤلاء جميعهم خلاف مذهب الشافعي وخلاف قول جمهور الأصحاب. قد نص الشافعي في موضعين من مختصر البويطي على أنها حجة، ذكر ذلك في باب الرضاع وفي باب تحريم الجمع، وجزم به أيضا الشيخ أبو حامد في الصيام وفي الرضاع، والماوردي في الموضعين أيضا، والقاضي أبو الطيب في موضعين من تعليقه، أحدهما الصيام والثاني في باب وجوب العمرة، والقاضي الحسين في الصيام والمحامل في الأيمان من كتابه المسمى عدة المسافر وكفاية الحاضر، وابن يونس شارح التنبيه في كتاب الفرائض في الكلام على ميراث الأخ للأم، وجزم به الرافعي في باب حد السرقة والذي وقع للإمام فقلده فيه النووي، مستنده عدم إيجاب الشافعي التتابع في الصيام في كفارة اليمين مع قراءة ابن مسعود السابقة، وهو منع عجيب، فإن عدم الإيجاب يجوز أن يكون لعدم ثبوت ذلك عند الشافعي أو لقيام معارض الراجح، والله أعلم. إذا تقرر هذا في مفروع القاعدة هل يجب التتابع في صيام كفارة اليمين أم لا، المذهب المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله الوجوب، وعنه رواية أخرى لا يجب، والله أعلم. طيب، كفارة اليمين ذكرها الله عز وجل في قوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فهي تجمع تخييراً وترتيباً. التخيير في قوله: فكفرت إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فيخير ابتداء أولاً بين الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة. فمن لم يجد، يعني ما يطعم به أو ما يطعمه أو من يطعمه، وكذلك الكسوة أو الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن لا يجوز الصيام إلا إذا كان عادما لإطعام المساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. وبه نعرف أن ما يتداول على ألسنة العامة أنه إذا حلف يمينا يقول لصاحبي: لا تجعلني أصوم 3 أيام، لا تخليني أصوم 3 أيام، نقول هذا خطأ. هو له وجه، ولكنه خطأ. له وجه بناء على الحال الأولى للناس. الناس سابقا كان فيهم فقر، وكانوا لا يكفرون إلا بماذا؟ بالصيام. فمشوا على ذلك واعتادوا، وإلا من حيث الحكم الشرعي فإنه لا يجزئ أن يكفر بالصيام مع قدرته على إطعام المساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. وإنما تجب الكفارة إذا كانت اليمين منعقدة. الكفارة أولا لا تثبت إلا إذا كانت اليمين، أن تكون اليمين منعقدة، وهي التي قصد عقدها على أمر مستقبل ممكن. هذه الشروط: أولا قصد عقدها خرج بذلك ما لم يقصد عقده، كالذي يجري على اللسان من غير قصد كلا والله وبلا والله. قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قالت عائشة: هي هو قول الرجل لا والله وبلا والله. قصد عقدها، ويدل على إرادة قصد العقد قول الله عز وجل: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم، أي أردتم عقده. وكل فعل أضيف إلى الإنسان فالأصل أنه قاصد له ومريد له. ولأن قصد عقدها على أمر مستقبل، خرج بذلك ما لو حلف على أمر ماضي، كما لو قال: والله لم أفعل كذا، فلا كفارة فيه، سواء كان صادقا أم كاذبا، على أمر مستقبل ممكن، احترازا من ماذا؟ من المستحيل. فإذا حلف على أمر مستحيل، فإن كان على فعل المستحيل حلف حنث فورا، وإن كان على تركه فهو لغو. إذا حلف على أمر مستحيل، فإن حلف على فعله حنث فورا حالا، وإن حلف على تركه فهو لغو. فلو قال مثلا: والله لأطيرن في السماء، والله لأشربن ماء البحر، هذا حلف على فعل مستحيل يحنث فورا لأنه لن يستطيع أن يطير في السماء. وإن حلف على ترك المستحيل، كما لو قال: والله لا أطير في السماء، والله لا أشرب ماء البحر، فيقال: أنت لن تطير ولن تشرب، حلفت أم لم تحلف؟ فيكون الكلام ماذا؟ يكون لغوا. إذن أمر مستقبل ممكن يخرج بالممكن ماذا؟ المستحيل. فإن حلف على فعله وإيجاده حنث فورا، وإن حلف على تركه فهو لغو. إذن لابد أن تكون اليمين منعقدة، وهي التي قصد عقدها على أمر مستقبل ممكن. ولابد أيضا من شروط الكفارة أن يحنث في يمينه، أن يحنث في يمينه بأن يخالف ما حلف على تركه، أو بأن يخالف يمينه فيفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله. فلو قال: والله لا أفعلن كذا ولم يفعل، حنث. أو قال: والله لا أفعل كذا وفعل، حنث. والشرط الثالث أن يحنث ذاكرا عالما مختارا. فإن حنث في يمينه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. فلو قال مثلا: والله لا أكلم زيدا، فكلمه ناسيا أو كلمه جاهلا يجهل أن هذا زيد، كما لو قيل مثلا: إن زيدا رجل شرير، وقال: والله لا أكلمه ولا أصاحبه ولا يعرفه، فصادفه في الطريق فكلمه، هل يحنث؟ ها؟ لا يحنث. وأيضا مختارا، احترازا من ما لو أكره على مخالفة اليمين. إذن هذه شروط وجوب الكفارة: أولا أن تكون اليمين منعقدة، وثانيا أن يحنث في يمينه، وثالثا أن يكون حنثه وهو عالم ذاكر مختار. نعم. ها؟ رجع مثلا من الحلف ناسيا فيرجع ثاني للشرط الأول ولا خلاص؟ لا لا، تبقى اليمين على ما عليه. إيه تبقى. يعني لو قال مثلا: والله لا أكلم زيدا، وكلمه، اليمين لا تزال باقية. اليمين لا تزال باقية. نعم. ليست شاذة، يعني يحتج بها، صحيحة ثابتة، لكن عند القراء تعتبر شاذة من حيث أنه لا يقرأ فيها في الصلاة. متتابعات، هي الوارد متتابعات، وظن فيها قراءة أخرى متتابعة، راجعوها شوفوا. فصيام ثلاثة متتابعات هذا المشهور.